وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار

إن الله هو التواب الرحيم. يا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الأحبة الكرام، بدأنا لقاء الجمعة اليوم في ساحة مسجد المغفرة بمدينة الجيزة بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أيها الأحبة الكرام، ويحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك في بيت من بيوت الله في مسجد المغفرة السيد اللواء المهندس السيد عبد العزيز محافظ الجيزة، وبرفقته فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبعض من السادة المسؤولين في محافظة الجيزة، القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية بمحافظة الجيزة. أحبتنا الكرام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين والمصدقين. أحبتنا الكرام، وقد حان الآن في القاهرة موعد صلاة الظهر، يرفع الأذان الأستاذ محمود الطوفي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصادقة نؤمن بجميع الأنبياء والرسل تفصيلا، وهم الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم 25 رسولا ونبيا. هؤلاء 25 نؤمن بهم تفصيلا بأسمائهم وبما جاء في القرآن من قصصهم، ونؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين لم يقص علينا القرآن قصصهم، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. هؤلاء الأنبياء والرسل لهم دور مهم في هذه الحياة يجب أن نؤمن به، يجب أن نعتقد به، وأمتنا شاهدة على جميع الأمم، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم شاهد على جميع الرسل، ولا يكتمل إيمان الأمة إلا بما قلنا بالإيمان بجميع الأنبياء والرسل صلوات ربي وتسليماتهم عليهم أجمعين. أحبتنا الكرام، وخطيبنا اليوم وفضيلة الشيخ محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله الكريم ولا يزال المهيمن ذو الجلال، إني أحبه بامتثال قول الحقيقة لا الخيال، والحب أغلى رأس مال، أغلى من الأجنة في الحلال. ماذا أقول وما يقال في حق من خلق الكمال؟ سبحانه سبحانه هو المهيمن ذو الجلال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. هذا النبي الذي ما ضل أبدا وما غوى، وما نطق أبدا عن هوى، سمع صريف الأقلام بالمستوى، وكتب الرحمن اسمه على العرش إذا استوى، سلم عليه الشجر والحجر، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة وانفجر، انشق له وكان يناغيه في المهد القمر. فصلاة رب ماجد وهاب على النبي الصادق الأواب، صلوا على المختار أنوار الهدى، صلوا عليه جماعة الأحباب، صلوا على نور تزايد فخره يعلو على الأنوار والألباب. محمد زين الخلق شرقا ومغربا، وخير رسول ناطق بثواب، خير حبيب للإله نبينا، وخير رسول جاءنا بكتاب. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستن بسنته إلى يوم أن نلقى الله. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، يا من توحدون المولى العظيم، في مؤتمر مصغر لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الحبيب ومعه عدد قليل من الصحابة، فيستمع إليهم فيطرحون قضية نحن في أمس الحاجة لمعالجة سلبيات هذه القضية، فيقول الصحابة لرسولنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من بيننا رجل يصوم النهار، يقوم الليل، يذكر الله كثيرا. وانتظروا أن يرد حضرة النبي عليهم ويقول لهم ويحفزهم أن يتشبهوا بهذا الرجل الذي يصوم النهار ويقوم الليل ويذكر الله كثيرا. لكنها كانت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن سألهم سؤال: من الذي يكفيه طعامه وشرابه؟ فقالوا: كلنا نكفيه يا رسول الله. فكان رد الحبيب عليهم: كلكم خير منه. فاندفع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون في الأرض ويبتغون من الله الرزق، لأن قضية العمل هذه من أهم القضايا. في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نلمح أنه أحب الوطن، ونظر إلى الأرض، إلى مسقط رأسه، وخاطبها: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وأحب أرض الله إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم نظر إلى المدينة، وفي الطريق اشتاق لمكة عند الجحفة، فنزل عليه قول الرب تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقال هو والصحابة: اللهم حبب إلينا المدينة. إذا كنت تحب الوطن كما أحبه صلى الله عليه وسلم فلابد أن تعمل لتقوية هذا الوطن، ولا تقلل من عملك، لأن القليل إلى القليل كثير، وحبات عرق الإنسان وهو يعمل من أجل رفعة الوطن هي حبات لؤلؤ يتنافر ويتكون في خزينة وطنه. إن تنهدات قلبك وأنت تعمل هي قوة لوطنك الذي تعيش فيه. أيها الأخ المسلم، إن القليل إلى القليل كثير، فلولا فأس الفلاح ما وجدنا غذاء، ولولا إبرة الخياط ما وجد الناس اللباس، ولولا مطرقة الحداد ما وجدت آلات، ولولا أفرول الميكانيكي ما صارت سيارة ولا قاطرة ولا طائرة. لا تستهن بقدرك في هذه الحياة، واعمل كما عمل صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا تكن كالا على أحد، لأنه كما قال القائل في القول المأثور: استغن عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، فلا تكن أسيرا إلى أحد، لأنه كما قال الحكيم: إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا صدقت وما كذبت محالا، أما الفقير إذا تحدث صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال. إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. واسترزق الله، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. لابد أن تكسب المعركة، الفلاح لابد أن يكسب المعركة في حقله، التاجر لابد أن يكسب المعركة في تجارته، الطالب لابد أن يكسب المعركة في دراسته، العامل لابد أن يكسب المعركة في صناعته، كل إنسان لابد أن يكسب المعركة. ولا تتواكل، لأن الدين الذي يقول لك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هو نفس الدين الذي يقول لك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الدين الذي يقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هو نفس الدين الذي يقول لك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، الدين الذي يقول لك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، هو نفس الدين الذي يقول لك من فتح لنفسه باب مسألة فتح الله عليه 70 باب في الآخرة، أترضى أن تأتي في الآخرة وفي وجهك نكتة سوداء؟ أيها الأخ المسلم، لست أزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة في مال خديجة ومال عمه أبا طالب، ورعى الأغنام، وقال كنت أرعى الأغنام على قراريط لأهل مكة. لست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحب اليد الخشنة وقبلها صلوات الله وسلامه عليه، وقال هذه يد يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لست أفضل من أنبياء الله جميعا اشتغلوا بالتجارة. نوح صنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا. داود كان يشتغل بالحديد وعلمناه صنعة لبوس لكم. لست أفضل من كل هؤلاء. لست أفضل من أبا بكر الصديق يوم أن تولى الخلافة في أول يوم حمل على كتفه لفافة فيها قماش، ويستقبله الفاروق عمر سائلا إياه إلى أين يا أبا بكر؟ قال إلى السوق لأشتري وأبيع لكي أطعم أبنائي. لست أفضل من هذا، من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان، عثمان الذي تاجر مع الله تبارك وتعالى واشتغل بالتجارة وجهز جيش العسرة وبئر الرومة ووهبه لله تبارك وتعالى. لست أفضل من كل هؤلاء. لست أفضل من علي زوج الزهراء الذي قال جعت يوما فخرجت إلى أعالي المدينة أطلب عملا أتقوت به أنا والزهراء والحسن والحسين، وهو يسير في الجبل ماذا وجد؟ وجد امرأة جالسة أمام هذه المرأة كوم كبير من التراب تريد ماء لبل هذا التراب، فينادي عليها الإمام علي زوج الزهراء التي أحبها صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، والتي قال عنها إذا أردت أن أشم مسك الجنة وعبير الجنة فإنني أقبل فاطمة في عنقها فأشم فيه رائحة الجنة. يخرج لكي يطلب عملا لأنه هو القائل لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس في الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال. لم يرتض الذل، لم يرتض الهوان، وإنما عمل وتعب وخرج يعمل عند امرأة وطلب منها أن يحضر لها ماء. أتدري ما الثمن أيها الأخ المسلم؟ إنها قالت له تمرة لكل ذنوب ماء، فأحضر لها 16 ذنوبا من ماء حتى احمرت يداه، فقال إليها احمرت يداي تعبت يداي، فأعطته 16 تمرة فرجع إلى رسول الله فرحا بها ومسرورا. يا رسول الله وجدت عملا. فجلس صلى الله عليه وسلم يأكل معه ودعا له بالبركة. نود منكم جميعا إذا أردنا تنمية حقيقية، وإذا كنا نحب مصرنا هذه حبا حقيقيا، فلنعمل، لأن الله قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ووفقنا اللهم لعمل الخير وخير العمل يا أكرم الأكرمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين وقائد الغر الميامين وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا من تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأمس احتفلنا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأمس القريب احتفلنا مع الإخوة الأقباط باستقبال ميلاد السيد المسيح. وإذا كنا في دولة واحدة فإننا مأمورين جميعا، لأن الله تبارك وتعالى حثنا في كتابه فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا وصانا قائلا: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. لأن الديانات واحدة، الأنبياء أخوات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إذا ما ألقيت النظرة بسيطة على دين المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات، فإنك تجد نفس الوصايا التي وصى بها الحبيب صلى الله عليه وسلم وصى بها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ألم يقل عيسى عن الأطفال: دعوا الأطفال يأتوا إلي فإن لهم مملكة في السماوات؟ ألم يجلس مع العصاة والمذنبين ويقول له التلاميذ: أتجلس مع هؤلاء العصاة؟ فيقول: الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب، أما المرضى فيحتاجون إلى الطبيب. ألم يستر كما ستر صلى الله عليه وسلم على الزناة عن المرأة الزانية، على المرأة الزانية، فقال: من كان منكم بلا خطية فليرمها بأول حجر؟ ألم يقل ويحفز على الصدقات كما حفز صلى الله عليه وسلم عليها، فيقول صلوات ربي وتسليماته عليه: اكنزوا لكم كنوزا في السماء ولا تكنزوها في الأرض، من سألكم فأعطوه ولا تمنعوه. إن تعاليم السماء واحدة لنبينا صلى الله عليه وسلم وللأنبياء من قبله. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوحد صفوفنا وأن يجمع كلمتنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم يا رب العالمين أن تنزع الغل والحقد من صدورنا. اللهم انزع الغل والحقد من صدورنا. اللهم اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا أهلكته ودمرته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. آمين آمين آمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، أبلغ القول وأجمع الموعظة في هذه الآية الكريمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.

سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. وكذا أحبتنا الكرام، قضينا معكم صلاة هذه الجمعة في ساحة المسجد المغفرة بمدينة الجيزة، وحضر الصلاة معنا السيد اللواء